فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطفنا. فأوحى الله إليه أن يكلم الحجر أن يكلم الحجر فتنفجر ولا يمسها. يكلم يكلم الحجر يعني يضرب أو يجعل فيه كلب كلب الجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم، ويخاطب الله تعالى اليهود المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحفاد اليهود السابقين الذين كانوا مع موسى، هم أحفاده. يذكر الله تعالى الأحفاد بالنعم، لأن النعمة على الأجداد نعمة على الأحفاد. ولهذا قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني اذكروا نعمتي عليكم في إخراج الماء من الحجر حينما استسقى موسى، هذا من نعم الله عليهم لما كانوا في السيف ويا الصحراء التي صحراء سيناء التي بين مصر وفلسطين، أنعم الله عليهم بهذه النعم. بنو إسرائيل أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، ولكن القوم عفاء. من ذلك أن الله تعالى أغرق فرعون عدوهم وهم ينظرون، فلما ساروا مع موسى ومروا بقوم يعبدون صنما قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ينظرون الآن، هم ينظرون، أهلك الله عدوهم وهم ينظرون، يعلمون أن الله ربهم وأنه مستحق العبادة. فلما مروا على قوم يعبدون صنما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه 40 ليلة استخلف أخاه هارون وكان نبيا، فعبد العجل، جاء صور لهم السامري العجل فعبده من دون الله. ثم بعد ذلك سأل موسى ربه توب لهم فتاب الله عليهم، كان من توبته من قتل بعضهم بعض. ثم لما ذهب البقية، لما بقي البقية منهم بعد توبتهم، أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وبيت المقدس، أن يفتحوها فيها وأن يقاتلوا العماليق وقوم كفار. وأخبرهم موسى عليه السلام أن الله وعدهم بفتحها إذا حملوا عليهم، فرفضوا وامتنعوا وقالوا: لا لا يمكن. قال لهم: إن الله وعدني احملوا عليهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا: لا، إنا لم ندخلها، إن فيها قوم جبارين، وإنا لم ندخلها حتى يقدموا، اذهب أنت وربك فقاتل. فعاقبهم الله بالسين، قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيهون في الأرض، 40 سنة لا يحتجون إلى البلد، حتى ماتوا كل هؤلاء الجيل، ماتوا كلهم في السين في الصحراء، ومات معهم موسى عليه السلام. ثم لما نشأ أحفادهم وأبناؤهم سار بهم يوشع بن نون، فتى موسى كان نبيا بعد ذلك، وفتح بهم بيت المقدس. ولما عاقبه الله بالسيف في الصحراء، صحراء أرض طاحنة لا فيها، ليس فيها أنهار وليس فيها عيون وليس فيها آبار، أنعم الله عليهم بنعم، أعطاهم الله نعم كثيرة، منها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، من مثل العسل ينزل عليهم كل يوم، غذاء وحلوى وفاكهة، والسلوى طائل قال له السمانة يأكلون منه. قالوا: هذا الأكل، فما أين الشراب؟ والشراب أمر الله موسى أن يأخذ، أن يضرب العصا الحجر بعصاه فتنفجر 12 عينا، كل سب كل قبيلة لها عين حتى لا يتنازع ولا يختلف، كل سب تعرف العين 12 عين من هذا الحجر. الله أعلم بهذا الحجر، الله يقول بأن هذا الحجر طوله كذا وعرضه كذا، وأنه نزل من الجنة، وأنه من الطور، أو أنه في كذا، وله عينا لتتخذان، كل هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم بذلك. ولكن العبرة إنما العبرة تحصل بالإيمان بأن موسى يضرب حجر، الله أعلم بهذا الحجر، فينفجر 12 طريقة، يضربه بعصاه فيكون 12 عين في كل صدق

وهو الانفجار. تناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك. والله أعلم. نعم، لأن في سورة الأعراف مكية كان قبل أن يهاجر إلى مكة، فالله تعالى يخبره عن حال بني إسرائيل ويخبره عن ضمير الغيبة. وقطعناهم 12 أسباط أمما، وأوحينا إلى موسى إلى استسقاء قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل نفس ما صبرت. فانبجست منه 12 عينا. وهنا قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. هنا في هذه الآية مدنية ويخاطب اليهود الذين في المدينة بعد الهجرة. أما في سورة الأعراف يذكر عن ضمير الغيبة لأنهم قبل أن يكون النبي صلى عند اليهود، ما سعى عنده يهود في ذلك الوقت. في مكة ما عنده مشركون، مشركو مكة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صار في المدينة اليهود، ونزل القرآن يخاطب اليهود ويذكره بنعمه على أجدادهم. الله عليك. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. دبركم دبركم كذا ها قاموس دبر نعم مثلها مرادف هذا الضجر. نعم واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم. استبدال ذلك بالأطعمة علق عليه الأطعمة بذلك الباسة على المفروض والغاية تبدل الخبيثة بالطيب. استبدال الأطعمة بذلك. وسؤالكم موسى كنا نسعى عندكم استبدال عندكم نسخة الشعر لا أحسن استبدال الأطعمة بذلك لأن الباء إنما تدخل على المتروك من قوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب. الباء هو المتروك. نعم المتروك كيف تدخل عليه الباء ولا تتبدلوا الأطعمة بذلك يعني هم استبدلوا شيء طيب وأخذوا بدلها الأطعمة الرديئة. نعم. وسؤالكم موسى استبدال الأطعمة الدنيئة بذلك الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك أكلتكم. والاستبدال عندنا وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة استبدال الأطعمة يقدم على ذلك لكن. نعم استبدال الأطعمة وسؤالكم موسى بذلك استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك. نعم. قال الحسن البصري استبدال الحاكم يدل على الحسن. نعم. قال الحسن البصري فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس. ها؟ ها؟ عندك ودبركم. نعم. واذكروا دبركم وضجركم. نعم. يعني توليكم. توليكم وهذا من دنو همتهم. فإن الله تعالى أنزل عليهم المن ويشوه العسل يكون طعاما ويرسل على غير الصلاة صار حلوى وفاكهة وسلوى طائر لحم من ألذ اللحوم. وبعد ذلك يقول يا موسى نريد نجي بقل كراث وثوم وبصل لن نستطع على طعام واحد كل يوم كل يوم زنجبيل وكل يوم من وسلوى نريد تغيير. ادعو لنا ربك يخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها البقر من البقال الآن والبقالة في الكراس والبصل والثوم وقثاء الخيار وما أشبه والفوم هو الثوم أو غيره. فقال له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني تختارون الرديء وتتركون الجيد هل هذه قاتل الآن الثوم والبصل والكراس بالمن الزنجبيل بالمن العسل والطعام اللذيذ الهني واللحوم واللحم الطير هل يقاسل بالكراس والثوم والبصل؟ ولهذا قال له موسى يعني هذه الأمور التي طلبتم جميعا ما تستحق أن أسأل ربي لو دخلتم أي بلد من البلدان تجدونها كراس والثوم والبصل اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم أي بلد تدخلونها تجدون كراس والثوم والبصل. هل يدل على دنو همتهم وتعنتهم؟ هذا متعنت عليه قامت بني إسرائيل. نعم. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة وأما الثوم فقد اختلف السلف في معناها فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالتاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث لأبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمار يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وثومها قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة ثوموا لنا بمعنى اختبزوا ثوموا تعالى ثوموا لنا يعني اختبزوا أمر ثوموا بمعنى اختبزوا ثوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فإن ذلك صحيحا فإن ذلك صحيح ها فإن كان ذلك صحيحا. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعاثور شر وأساسي وأساسنا ومغافير ومغافير. قال الثوم وثوم الحروف ينوب بعضها عن بعض ثوم ثوم والثوم وقال ثوم أساسي وأساسي على هذا القول على القول ثوم لا معناها الثوم هذا أحد الأقوال المراد بالثوم والثوم. نعم. وأشباه ذلك هذا من دلالة المثل يطلبون الثوم ثوم كراث وبصل ويريدون ويتركون المن والسلوى والطعام اللذيذ العسل الهنيء السائل واللحوم الطيبة اللذيذة التي ألذ أنواع اللحوم ومع ذلك الثوم كراث وبصل. نعم. وأشباه ذلك مما تقلب الفاء كاء والتاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة ثومي. وقال ابن جرير ثوم الثوم يعني ما ثوم. نعم. وقال ابن جرير

مرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير نعم ايش وقع في نصها الموجود عندك مسلم الجهني الان نعم ايش يقول عليه والنصفه الثانيه مسلم الجهني ايش يقول هذا ايش تقريب هذا ولا خلاص يحتاج الى مراجعه يحتاج ان يكون جهني درب يحتاج الى مراجعه تلاميذ الشيوخ قطع نسخه اللي عنده تلاميذ جهني ولا جهني درب يحتاج الى تلاميذ نعم. وقال ابن جرير وقع في قراءه ابي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير اجراء يعني من غير صرف يعني ثم روي مصر وقراءه يعني المعتبرة يهبطوا مصرا يهبطوا مصرا أين لكم ما شاءتم وأمرت مصرا يعني بلدا من البلدان يهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار أي يهبطوا أي بلد من البلدان أما بدون صرف يهبطوا مصر رد به مصر المعروف عنه يعني مصر بدون تنوين يعني يذهبوا إلى مصر وهذا ليس المراد ليس المراد يهبطوا مصرا لأن خرجوا من مصر ما يرجعون إليها لا يرجعون إليها إنما المراد اهبطوا أي بلد من البلدان اهبطوا مصرا من الأمصار تجدون هذه التي طلبتم البقول وكرات الثوب نعم اهبطوا أي بلد يعني اذهبوا إلى أي بلد اهبطوها تجدون ما طلبتم ما يحتاج قال ادعوا لنا ربك ما تحتاج ما يعني ليس بالأمر المهم حتى أسأل ربي يعطيكم كرات الثوب يعني تجدونها في أي بلد من البلدان توفر نعم ها لا التنوين هذا التنوين لبيان ان المراد بلد من البلدان اي بلد من البلدان نعم ليس خاصا نعم ثم روى عن ابي العاليه والربيع بن انس انهما فسرا ذلك بمصر فرعون هذا اذا بدون تنوين لكن يهبطوا مصر لكن ترى غير معتمد هذا وقال قراءة عمن يهبطوا مصر بدون تنوين وقال ابن جرير وقع في قراءة ابي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير اجراء يعني من غير صرف ثم روى عن ابي العالية والربيع بن انس انهما فسرا ذلك بمصر فرعون هذا هو القراءة السابعة بدون مصر نصحه ابي بن كعب بن مسعود صاحب الأئمة العثمانية التي يجمع عليها الصحابة يهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم بالتنوين نعم فلا تكتب قراءة يهبطوا مصرا نعم قراءة سابعة نعم وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير ثم توقف في المراد ما هو أمثل فرعون أم مثل من الأمصار هذا احتمال ضعيف الأقرب القول الأول أن المراد أي مثل من الأمصار نعم وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مثل من الأمصار نعم كما روي عن ابن عباس وغيره هذا هو الحق هذا هو الصواب كما قال الحق نعم والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عجيب بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم وهذا لأن عند الكلام

إذا رجعوا منكرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جزيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله هذا أعوذ بالله جمع الشرور كلها والعياذ بالله، كفروا بالله وقتلوا أنبياء الله وتجاوزوا الحدود وقد توعدهم الله بقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الذنوب وأعظم الكفر والعياذ بالله، جمعوا كفروا بالله وقتلوا أنبياء الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، ما ذكر ما أخذ كما ذكر الحافظ قد أخذ أيضا أخرجه مسلم نظر إليه الحافظ ما أخرجه مسلم مسلم أخرجه مسلم. نعم البخاري وهو متفق عليه. نعم قد يحصل وهم. ذكر الحافظ في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأهل الجنة حديث البخاري، قال ذكر أن المسلم أخرج هذا الحديث فقط. محتملنا واحد محتملنا يشير إليها البخاري إذا يقول على صوته قد يشير إليه الترجمة أحيانا أو يأتي به معلقا في كتاب الأدب ما أشار إليه في باب الكبير في كتاب الأدب ما أشار إليه ممكن ما أشابه معلق ما ذكر في هذا يحصل الوهم يحصل. نعم الوهم يحصل. حافظ كثير يعني له عناية بالسنة ولكن الوهم ما لا يحصل من أحد. نعم ما شغل أنا أخذ جزية ناية لا هو طبيب العريف يعني قريب يعني كأنه العريف عريف عليه يعني رئيس على اليهود اللي يأخذ جزية وكان قبيل وكان عريف له علو عليه المعنى قبلة كان أخذ قبلة نعم الله عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. نعم غمط الناس يعني احتقار ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ولفظ وعدم قبول، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم والتعاظم عليهم والترص عليهم، هذا هو الكبر. أما كل إنسان يكون ثيابه جميلة ونعله جميلة ولا يقبل الحق ولا يرد ولا يحسن الناس، لا يضر هذا. نعم. وإنسان كما دل على هذا الحديث لا يرضى أو لا يحب أن يكون أحد أفضل منه ثيابه، هذا عادي يختلف. يعني إذا لم يكن باب الترفع يعني محبة الجمال، يعني يحب أن يساوي غيره ولا يكون أحد أعلى منه، لكن لا يكره أن يساويه غيره. نعم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكفاهم ذلا وكفاهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء إنفاقا. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بطرهم من آخر النهار. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ظاهر أن خلده لا بأس به، لولا عن الأعمش وخلده بن مسعود لا بأس به، إبراهيم إبراهيم النخعي، لكن في بس هي غرابة كونه يجتمع 300 نبي في وقت واحد، هذا غريب بعيد. كلهم في زمن واحد يقتلونهم من أول النهار ثم يفتحون البقالات من آخر النهار، ما كان لهم عملوا شيء، هذا بعيد في غرابة. يحتمل هذا من أخذ ابن مسعود من أخبار بني إسرائيل، وإن كان السند يعني صحيح إلى فلا بأس به بالنسبة إلى ابن عمر، لكن مثل قد يأخذ عن بني إسرائيل، فلما أخذ عن بني إسرائيل الاجتماع 300 نبي في وقت واحد هذا بعيد. فتكن الأنبياء بنو إسرائيل يجتمعوا أنبياء في وقت واحد، من يحيى وزكريا وعيسى اجتمعوا في وقت واحد، وداود وسليمان أنبياء في وقت واحد، وإبراهيم ولوط في وقت واحد، لكن 300 نبي هذا بعيد. فالأقرب من هذا ما أخذه من فضل رضي الله عنه من أخبار بني إسرائيل. نعم. وإن كان السادة بحث إلى نعم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. الله العظيم، هذا في وعيد شديد على هؤلاء، وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل نبي، من قتل نبي فالعياذ بالله ارتكب هذه الجريمة العظيمة. الأنبياء هم أفضل خلق الله، وهم الدعاة إلى الله والمبلغون عن الله، فإذا قتله دل على شدة عداوته وكفره. وكذلك من قتله نبي، ما قتله النبي إلا لشدة أذاه وإذائه. فإذا من قتل نبيا أو قتل نبي وكان إمام ضلالة، كان إمام يدعو إلى الضلال من الأمراء ويصل الأمراء والعلماء، إمام ضلالة سواء كان أمير يدعو إلى ضلالة أو عالم يدعو إلى ضلالة، وإيش وممثل من الممثلين، وممثل الممثلين يعني المراد مصور، مصور مثل، ليس المراد الممثل المعروف أصليا الذي يمثل غيره يحكي عن غيره، لا، ليس المراد الممثل اللي يحاكي غيره، المراد المصور. وهؤلاء الثلاثة أعظم الناس عذابا، مثل ما جاء في الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها يحسن عذبه بها في جهنم. وإمام الضلالة جاء في حديث ثوبان أيضا الذي خافهم على أمته فقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هم الأمراء والعلماء. كان حديث ثوبان ذكر حديث هذا الشيخ محمد بن فضل رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إمام الضلالة يدعو إلى الله نعوذ بالله. فهؤلاء الثلاثة يشدنا في عذابه من قتل نبيا أو قتل النبي وإمام ضلالة ممثله هو مصور وهو الممثل أيضا ليحكي هذا منهي عنه وسكى وهو آثم لأن هذا من التزوير ومن تغيير خلق الله. نعم في حديث آخر من الإمام أحمد نعم حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن خلاه عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل ولا خلاف ما تتكلم خلاف خلاف ابن عمرو نعم عن خلاف عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي خلاف. حدثنا محمد بن جعفر وروح نعم قال حدثنا عوف عن خلاف عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي وقال روح قتله رسول الله واشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا لله عز وجل. المساقح الثاني حدثنا عبد الرزاق إن أخر عصر رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله نعم لا ملك إلا الله في الحديث الأخر لا مالك إلا الله نعم. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله اشتد في المساق نفس السند اشتد غضب الله على قوم فعلوا لرسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته عليه الصلاة والسلام. نعم ما في غيره ها من قبله ولا بعده خلاف هو معروف خلاف الهجري نعم هو معروف نعم. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم لما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. العصيان فلو محرمات والعدوان ترك الواجبات جمع بين الصفين فعلى المحرمات وتعدوا الحدود التي حدها الله ترك الواجبات هذا فعوقبوا بسبب ذلك عصيانهم من عصيانهم قتلهم الأنبياء نعوذ بالله هذا من أعظم من العصيان وجحدهم توحيد الله لأن من قتل النبي فقد كفر قد جحد توحيد الله من توحيد الله طاعة الأنبياء ومتابعة الأنبياء فمن قتلهم فقد كفر فقد انتقم توحيده وإيمانه نعوذ بالله. نعم قوله تعالى إن الذين آمنوا صرح الله طالعي موقف إشارة اليوم إن شاء الله آخر الدور آخر الدروس في هذا الفصل لأجل الاختبارات صالح صلى الله عليه وسلم صالح نسأل الله عز وجل العلم النافع والرزق نسأل الله أن يعيدنا إلى أهل المجاز على خير حال وأحسن حال. نعم كذلك قاضي القضاة مثل ما قال الشيخ محمد بن عمر قال قاضي القضاة باب التسمي بقاضي القضاة ونحن نجوب له واتصل بها الحديث لكن إذا قيل قاضي القضاة في البلد الفلاني قاضي القضاة في مصر قاضي القضاة في الرياض إذا أضاف فزال المحدود نعم مثل حاكم الحكام سلطان السلاطين ملك الملوك قاضي القضاة كل هذا ما ينبغي المنع منه. نعم ها عالم من العلماء كذلك قريب منه. نعم هذا الممثل هذا متشبه